من المعروف أنه قد ورد في هذه المسألتين نص نبوي. ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفرط، هذا أمر ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفرط. قال: فمن ابتاعها فهو في خير النظرين، إن شاء امسكها، وإن شاء ردها وفعل بالفرق. جيد. أنا دابا مثلا زدت عندك 20 ديال النعاس، ولا جوج ديال البقا، ولا ثلاثة ولا أربعة، وديتهم للدار، لقيت كل شيء مسرط، كل شيء مسرط، كل شيء شديت فيه الحليب حتى تنفخ. أنا هذه مسرط دابا، كيخليو الحليب كتنفخ، كينفخ الضرع ديال البقرة ولا ديال النعجة ولا ديال الناقة، كتقول تبارك الله، هاد النعجة فيها خير، ولا هاد البقرة ولا هاد النعجة. كتديها للدار كتحلبها، اليوم الثاني اليوم الثالث ما كاين والو، يا ولد ما مشكل. اش غادي دير ديك الساعه؟ قال لك غادي تردها ساعه من تمرين، ولكن انا راه ما ديت وحده، راه ديت 20 ديال النعجه، ديال النعاج ولا ديال الشياه ولا ديال البقره ولا ديالنا. واش غادي نرد غير ساعه من تمرين، ولا غادي نرد مع كل ناقه ومع كل نعجه ومع كل شاة ساعه؟ هذا التخفيف. المشهور عند المالكيه، المشهور عند المالكيه انه يرد ساعه واحده، وقد استنكر المازري ذلك، وقال بان هذا مستنكر، كيف يرد من اشترى شاة واحدة ووجدها مسرطا صاعا، ويرد من اشترى 20 شاة صاعا واحدة؟ يمكن هذا خلاف المعقول وخلاف الصحيح. إذا وقع الخلاف، واش يرد مع كل شاة صاعا ومع كل ناقة صاعا، أو يرد مع الجميع صاعا واحدا؟ هذا كيف؟ هذا معنى المفترض. كفارة الظهار، كفارة الظهار كذلك. هل كفارة الظهار فيها مع كل كلمة كفارة، أو يكفي في ذلك كفارة واحدة؟ كفارة الظهار من نسيته، بمعنى أنه عدد الكلمات أو عدد النساء، لأن الظهر هنا قال هو عدد النساء، عنده مثلا أربعة ديال النساء، كل واحد قال لها أنت علي كظهري، في مذهب الملكي محرم علي، لأن الملك أظن أو لم أتحقق من ذلك أنهم لا يشترطون صيغة أمي، بل لو قال أنت عليك ظهري أختي، ولك ظهري بنتي، ولك ظهري أمي، فإن الظهار يقع، لأنه شبهها بمحرم عليه، فانزر الحكم عليها كما انزر على الأم. ومن العلماء من لا يقبل ذلك، ويقال لو قال أنت عليك ظهري أختي أو بنتي لا يقع الظهار، بل لا بد أن يقول أنت عليك ظهري أمي، لأن الظهار هذه هي صيغته، وصيغته شرط فيه فلا بد منه. على كل حال بغينا نشوف المسألة. إذا كان عند الإنسان بزاف ديال الناس مثلا عنده أربعة، وقال لهم كلهم أنتن علي كظهر أمي، جمعهم بأربعة، هل عليه على كل امرأة كفارة أو كفارة واحدة تكفي؟ هذا كيف يخالف؟ والظاهر أن عليه كفارة لكل واحد، لأن هذا مما تحقق بأصول أخرى أن عليه ما دفع. وهدي من نزل نحر ولده، من المعروف أن من نذر أن ينحر ولده فإنه يحكم عليه بهدي. إذا أنت مثلا شو قال لك سيدي علي نحر ولدي ونذره، ما الذي يجب عليه؟ أن ينحر خروفا، أن ينحر خروفا، ها؟ ينحر في خروف هو الواجب عليه، ولكن إذا كرر ولا لك الدراري قال لله علي أن أنحر أولادي، هل يتعدد مع كل ولدي؟ هذا أيضا فيه خلاف، منهم من قال يتكرر مع كل ولد، ومنهم من قال هذا واحد يكفي، مثل فيها. والظاهر أيضا تعالى أصل الورغي يرى بعدده. كذلك بعض العلماء قالوا بأنه لو أن الكلب شرب من الإناء ولغى ثم رجع فولغى ثم رجع فولغى، قال يرجع كي ولغى يقول ماشي شوية عاوتاني ولا ماشي حاول تاني كتنسى شويه كتكتب شي ورقه ما بغيتيش تنوض كتدري عليه كيولغ خمسة هاد المرات ولا ستة هاد المرات هذاك الإناء، هل تغسله لكل مرة سبعا؟ خمسة في ثلاثة شحال؟ هز هل 35 غير فاين درت الحساب، هز هل 35، إذا شحال عليه من غسلة؟ 35 غسلة. إذا قلنا بالتعدد، فإن قلنا بعدم التعدد شحال عليه؟ سبعة. وهذا هو المشهور في هذه المرة الواحدة لاعتبارات فقهية. حكاية المؤذنين وسجود تلاوات وبعد تكبير يعود. حكاية المؤذنين، إذا كان المؤذن يدخل البلاصة، يسمعون دابا في هناك ويدخل في هذا المسجد وهذا المسجد، هل يكتفى في ذلك بأن تحكي أن تقول مثل ما يقول المؤذن الوحيد؟ قال بعضهم نعم، هو الأول ولا القريب لك، إما القريب نقول حال هنا دابا مثلا غنحكم غير مع المدين ديالنا، والمدين ديال غيرنا لا نحكي معه. وقال بعضهم يجب أن يتعدد بتعدد المؤذنين، والظاهر أن هذا هو الصحيح. إذا كنتم من القائلين بالتكفير، واش أنتم من القائلين بالتكفير؟ واش الأمر عندكم يتعلق بالصلاة بالتكفير؟ أه؟ ما قال ما كتهضروا. أه؟ أه؟ هي لا تعلق، إذا قال فقولوا نعم نعم، إذا تعلق بالصلاة وعلق بالصفة نعم نعم، ولغة قلب الصفة قلب الصفة قلب الصفة. فتقول باستقرار؟ إذن عليكم أن تقول أن تحكوا الآذان مع كل إمام يا أصحاب التكرار. أنا أقول بالمرة، إذن حكاية وسجود تلاوة، سجود تلاوة كذلك، إذا الإنسان مثلا سجود تلاوة أو الثاني وصل واحد لآية أخرى سجد معاه كيف قاعد أكثر في بلاصة باش تسجد عدة مرات مثلا، كيفاش غادي ندير لها؟ باش نرجع من بلاصة باش كان سجود تلاوة متابعين ما كاينش فاهمين كيف السجود؟ إذا سجود مرات ولا واحدة؟ أو شنو غادي ندير دابا أنا راسي في الأول خرجت على الثاني؟ علاش ما بغيتش؟ أنا قايلنا في المرة إذا تعلق الأمر بالشرط لا درتو أسجد في الأول. أولا عليك الشركة قاعدة في المصحف إما تمر معي الشراب وحدك ما بغيت، أما المصحف هو اللي غادي يسجد. إذا حكاية أسجد تلاوة وبعد تكفير يعود، من عاد بعد التكفير يعني كفارة ثم عاد، هل عليه مرة أخرى أن يكفر؟ هذا مختلف فيه، يعني حلف على أمر فكفر عليه ثم رجع مرة أخرى إليه، هل يعود عليه؟ الظاهر أنه يعود عليه، لأن هذا استئناف فعل جديد وهذا هو المشروع. نعم كان بعض العلماء اللي قالوا لا قد زال عليه، ولكن ذاك الكلمة اللي قال مش عاود ثاني شيء مش عاود أخرى يقول لك هذا، ذاك الكلمة اللي قال عودها، هل عليه أن يكفر مرة أخرى؟ قال نعم، وسواء قدم التكفير على الحنث أو أخره عنه. هل مثلا أنت بغيتي تحنث بغيتي تحنث مثلا والله لا أزور زيدا، والله لا أزور زيدا، ثم ظهر لك أن هذا الحديث ما فيه حتى شي مصلحة، شنو درتي؟ كفرت، خلينا نكفر على هذا الشيء ونمشي نزور هذا زيد ولا مسكين صديق ديال عاش ما نزور، وكفرت عن ذلك مش انتي زورت مش انتي زورت. ولكن بعد ما كفرت حلفتي عاوتاني والله ما نزور عوازي عليك الزاد أو التاريخ والله ما نزور هذا، هل عليك أن تكسر مرة أخرى؟ أنت لما درتي الحين كفرت عن اليمين الأولى وبدأت تكفر على الثانية، نعم الظاهر أنه يكفر. قذف جماعة إذا قذف جماعة فقال أنتم كذا وكذا ورماهم بالزنا، هل عليه ثمانين لكل شخص أو اجمعوا له غير ثمانين بركة عليه؟ فيه خلاف، والظاهر التعدد. وثلث قبل أن يخرج ثلثا قاله ما قذفة، وكذلك من قال دبعنا نزول الصور في النذر، عندنا النذر بعد الإخراج وعندنا النذر قبل الإخراج، النذر بعد الإخراج راح نذكر في القسم الأول، والنذر قبل الإخراج نذكر في القسم الثاني، فهمتوا ولا لا؟ ها؟ من نذر شيئا فأخرجه ثم نذر نذر عاوتاني الثلث، هل عليه إخراجه؟ مشهور، ولكن هذا بعد الإخراج، ولكن قبل الإخراج، إذا قال والله علي أن أخرج ثلث مالي في سبيل الله، وقبل ما يخرجوا عاوتاني كرر نفس اللفظة. الظاهر أن النذر والطلاق يرجع فيه إلى القصد والعرف، أو بعد يسولوه ثم يسولوه يقولوا له دابا يقول له شو كتقصد؟ واش كتقصد التأكيد ديال القول الأول ولا تقصد أن تعيد؟ هذا كيبان لي أنه إذا كان كيقصد القول الأول أنه خصهم يبقوا مع القول الأول، يعني خصهم يشتغلوا التأكيد. فإن كان قصد تأسيس يحكم له بالتأسيس، هذا أقرب إلى الصواب. إذا قال بغيت نخرج ثلث آخر، إذا هذه خرج ثلثين دابا ديال ما لا غادي نمشي. إذا قال بغيت نأكد ذاك الشيء اللي كاين فهذا يحكم له. ولكن إذا لم يقصد إلى ما قصد شيء، قال علي أن أخرج الثلث ما خرجه، ثم علي أن أخرج الثلث قلت أخرج علي الثلث قلت ذاك النهار، آه قال له غادي نخرجه. إذا هو راه هذا ما كاينوش الثلث الأول، نوى شيئا آخر وهو ثلث جديد فيلزمه أن يخرج الثلثين معه. كفارة اليمين بالله على لقصد تأسيس من الذي اتلى، كذلك كفارة اليمين بالله هل تتكرر بتكررها حتى هي فيها نفس المسألة، من قال والله وبالله وتالله وتالرحمن ويقسم بكل معظم من صفاته هل تتكرر بتكرر هذه الألفاظ؟ قالوا إن قصد التأكيد فنعم، وإن قصد التأكيد فلا. صلاة اليمين قصد تأسيسين فيه تكرار في الخلاف، وإن قصد التأكيد فلا شك أنه لا يلزمه شيء، لأن بعض الناس غالي يقول يقصد ذات الألفاظ يقصد هو التأكيد. هالشيء ولا شيء بعلم الله. والله وبالله وتالله لجد فيكم واحد العنبر فإنها يتأسس على هذا على حسب القصد. ولذلك العلماء يقول وفي باب الطلاق والنذر واليمين الأمر على العرف والقصد الأول. إذن هذه المسائل سنحفظها لأنها تعتبر من المادة العلمية التي تنفع. إذا كان قد نظمها المصنف رحمه الله فقد قربها، وعلى كل حال خلا شي مسائل أخرى وقلت بعد واحد الطرف وإن كان بعض المسائل لم يذكر. إذن قال هنا تتعدد كفارة عن اليوم الواحد بعد التكفير، إذا حلف الإنسان عدة مرات ويقول والله على بقوله قد تتعدد كفارته لأن كفارة في لوحة تنوع الطريقة، وكان بحال الحال عن اليوم الواحد بعد التكفير فروح حلف حاتف وحاتف وكل حال.